يعني شريعته بنفسها نسخت احكام من ايام سيدنا نوح واحكام من ايام سيدنا ادم، شريعته بنفسها في التوراه، ده العجيب. وان في احكام كانت موجوده سابقه هي نسختها، لكن هو كده، هو دايما نؤمن وانزل علينا ويكفرون بما وراء. خلاص، لذلك تجد ان الايات لما اثبتت النسخ هنا، ما ننسخ من ايه او لسه هفسر الايه والخلاف الطويل اللي بين المفسرين دي عايزه درس لوحدها، لكن انا بتكلم على السياق. الايات هنا لانها في السياق رد على اليهود، وان اليهود بيتهموا او بيدافعوا عن نفسهم وبيقولوا ان النسخ يستلزم النقص في صفات الله، تجد ان الايات ختمت باثبات الكمال لله. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى هذا التقرير والاستنكار لهم ده معنى أن كانوا بينكروا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالآية بتثبت النسخ وتثبت أنه لا يتعارض مع كمال صفات الله سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، وهو له ملك السماوات والأرض، يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى. وما تدعون من تناقض النسخ مع كمال صفات الله هو وهم في طريقة تفكيركم أو اتباع للهوى وحسد. تاني، ما تدعون أنه يتناقض، وكل مدع، لأن أحكام الشريعة تتناقض مع مصالح البشر أو مع كذا أو مع كذا، هو جاهل في أحكام الله أو متبع لهوى. فقالت الآيات، ختمت الآيات، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. فأثبتت الآيات أن الله على كل شيء قدير، وأن النسخ لا يستلزم نقص في علمه سبحانه وتعالى. وأثبتت الآيات أن الملك ملكه سبحانه وتعالى، يفعل فيه ما يشاء. أنت مالك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة إلى هذا الزمان، ثم هذه الشريعة إلى هذا الزمان، وهذه الآية التشريعية، هذا الحكم التشريعي إلى هذا الوقت، ثم رفع هذا الحكم بدليل متأخر عنه، وجاء حكم لاحق بدليل متأخر عن الأول، يفعل في حكمه ما يشاء سبحانه وتعالى. ده غير احنا لسه يعني الفقهاء بيتكلموا في الحكمة والتعليل لذلك، وأن وأفعال الله سبحانه وتعالى ولا سيما شيخ الإسلام لا تخلو من حكمة، ويبين الحكم في هذا الأمر، ده مبحث تاني. لذلك ابن عاشور ألفته جميلة هنا، قال إيه؟ كان ممكن الإجابة أن كل حكم منسوخ تأتي هذه الآيات ببيان حكمته. تاني، ركزوا معايا في المعنى اللي كان ابن عاشور عايز يقوله. ابن عاشور بيقول إيه؟ كان ممكن هنا ربنا يبين الحكمة من نسخ شريعة اليهود بشريعة الإسلام، ويبين الحكمة من نسخ كل حكم بحكم آخر، ولكن اكتفت الآيات بالإجابة المجملة، وهذا ما يصلح مع عموم الناس. المجملات هذه تصلح مع الناس، أما الدخول في دقائق التفاصيل لا يصلح لكثير من الناس. ده ملخص أو معنى كلام. أستفيد باللقطة دي في إيه؟ في النقاش مع الشبهات، وده الواحد بيشوفه كتير، إن مهم قبل الدخول في النقاش مع تفاصيل الشبهات التي يسألها لك السائل، أن تؤصل الأصول، أن تثبت أن لهذا الكون خالقا، إلها، مبدعا، حكيم، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم القدير، من الاستدلال بآياته سبحانه وتعالى. فلما تثبت ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكيم قدير عليم خبير لطيف سبحانه وتعالى، أنت لست بحاجة للدخول في دقائق الأحكام، يعني قد تخفى علي وعليك مثل هذه الأمور، فأنت تكتفي بالمجمل بتقيس المتشابه على المحكم. احنا لما نلاقي جسم الإنسان في قمة الدقة والإتقان والإحكام، 99% من الجسم أمامك بهذه الطريقة، بالدخول يعني في تفاصيل التفاصيل التفاصيل في جسد الإنسان، شيء يفوق الخيال سبحان الله. والدراسة الطبية بتتقدم يوما بعد يوم، بتجد عجيب. وكتاب قديم مثلا اسمه التوقيع في الخلية، شوف الإبداع في الخلية التي خلق الله سبحانه وتعالى. طب احنا وجدنا في جسد الإنسان بعض الأشياء مش فاهمين دي عبارة عن ايه، ظاهرها كده العشوائية مثلا. التفكير المنطقي ان احنا نقيس هذا المتشابه البسيط على المحكم، فكذلك إثبات المحكمات مهم. فقال هنا ابن عاشور معنى اكتفى بالإجابة أن الله على كل شيء قدير، أن الله له ملك السماوات والأرض. طيب تعال نخش بقى في لفظ الآية. احنا قلنا هنا ما ننسخ، الحذر، ايه علاقة ده بالسابق؟ الحذر من انتقال المصطلحات إلى طريقة التعامل مع الآيات، وممكن بعد ما نستورد المصطلح نغير تعاملنا مع الآيات الشرعية والآيات القدرية، أو إذا كان لا تقول راعنا فيها تحذير من التعدي على مقام النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ننسخ هنا خد بالك أنت بتتعدى على مقام الله سبحانه وتعالى. وشوف التدرج، إذا كان لا تقول راعنا بيحذر من التعدي على مقام النبوة، فما ننسخ من آية أنت بتتهم الله سبحانه وتعالى، لا اقبل هذا الأمر دون أن تظن في الله سبحانه وتعالى وتسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بقى نشوف المقيلة في الآية، والآية دي يعني من أسباب تأخر المجلس هو الآية دي بصراحة، يعني تفاصيل فيها طويلة والنقاشات والتفاسير، حاول أختصر قدر المستطاع. قال الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. اتكلمنا على سياقها، والغاية هنا اللي عايز يعدي بقى الحتة اللي جاية دي يعديها، دي كفاية يعني، دي كفاية فهم السياق. هخرج هنا للأسف عشان نفسر. العلماء قالوا يعني إيه ننسخ ويعني إيه ننسيها، ولا سيما إن في قراءة متواترة أخرى ننسأها، نسأ يبقى في ننسيها وفي ننسأها، خلاص. يبقى ما ننسخ من آية أو ننسيها، هنتكلم إن شاء الله معنى النسخ ومعنى النسيان، إن الله سبحانه وتعالى ينسي ما ننسيها، أو الإنساء التغيير التأخير، ويعني إيه خير منها أو مثلها. دول التلات محطات اللي استفاض فيها المفسرون كثيرا. المعنى الأول نسخ، تكلموا في معناه اللغوي، وهل إزالة ولا نقل شيء من مكان والنسخة، وده ده الأصل ولا الفرق، كلام كلام طويل. لكن الخلاصة يعني المعنى النسخ اللي استقر عند المتأخرين أصبح مفهوم، المتقدمين كانوا بيستعملوا نسخ مصطلح موسع شوية، التعميم، الخصوص من العام أو التقييد، كانوا بيستعملوا بعض هذه المصطلحات. لذلك استقر خلاص عند الفقهاء أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام الشرعية، وأن هو رفع حكم سابق خلاص بحكم شرعي بدليل لاحق عليه. واختلفوا بقى اختلافات طويلة، ورفع الحكم ده ما هتلاقوه في كتب أصول الفقه، هل لازم إلى بدل ولا إلى غير بدل، وهل إلى أخف ولا أثقل، وإيه هي الأحكام. وهتكلم دلوقتي على مسألة النسخ في القرآن خلاص. فقالوا نسخ، ما ننسخ من آية. الأول أنا أسف قبل ما أتكلم في نسخ، كلمة آية يعني إيه؟ فكتير من المفسرين قال الآية اللي هي آية القرآن، معنى نسخ من آية القرآن. بعض المفسرين خصوصا المتأخرين يعني قال لا، هنا الآية اللي هي آية النبي المعجزة، اللي بقى المتأخرين بيسموها معجزة، وقالوا إن معنى الآية ما ننسخ من آية سابقة سواء معجزة حسية تصبح معجزة معنوية زي القرآن، أو ما ننسخ من آية التوراة كانت آية لموسى عليه السلام، أو الآيات الشرعية مش المعجزة، لأن آياته التانية كانت العصا وغيرها. فنسخ التوراة بالقرآن فهنا آية مقصود بها إيه؟ واللي حمل بعض المتأخرين على ذلك أنه كان بيميل لإنكار النسخ في القرآن. بعض المعاصرين أنكر وجود النسخ في القرآن، وده مروي عن أبو مسلم الأصفهاني وغيره، وبعضهم حرر أن الخلاف لفظي أيا كان يعني، لأنه بيقول يجوز عقلا لكن لم يقع شرعا. لكن الخلاصة من التفاصيل دي أن أيضا أثر ضغط الشبهات على بعض المعاصرين خلاه ينكر النسخ، ولم يكن الدافع لديه من إنكار النسخ البحث العلمي المجرد في كل آية، يعني مش بحث كل آية قيل فيها بالنسخ فوصل أن هذه الآية لم تنسخ، لا، هو نوع من الضغط، إن قالوا له إيه ده النسخ عندكم، قلتوا القرآن فيه أحكام موجودة ولا يعمل بها، طب إيه لازمتها، ملهاش حكمة، وإيه قيمة، وهذا ضغط، لا مفيش نسخ في القرآن. وده بعض المتأخرين يعني ده رأي الشخص يعني تأثر بهذه الشبهة فأنكر النسخ في القرآن خلاص. طيب قالوا النسخ هنا معناه الأول آية خلاص قلنا منهم من قال ذلك، لذلك مثلا القاسمي، وأنا الإمام القاسمي من أجمل التفسير، لكن القاسمي في بعض الأماكن في التفسير تأثر بمحمد عبده، تأثر بمحمد عبده. محمد عبده مدرسة فعلا ومحتاج يدرس أثر محمد عبده في التفسير، يعني انتقل كلامه طبعا عن طريق رشيد رضا، وانتقل وتسرب لبعض المدارس، وله كلام بديع وله كلام خاطئ تماما. وتحرير اصلا مذهب القاسمي في النسخ يحتاج الى حل بحث يعني، يعني حتى هو في اللي هي اذا بدلنا ايه ما كان ايه الله اعلم بينزل، قالوا انما انت وفت ايه النحل، هو هناك ايضا بيرى ان هي تبديل ايه حسيه بايه معنويه، وبدا بهذا القول. وكنت قرات حتى ان بعض النساخ

بل انا اشعر فيه بنوع من الركاكه شويه، لكن انا قلت اقول لكم يعني لانه بيبدا ينتشر، يعني بيجي فجاه قول كده يجي عند بعض المتاخرين فجاه تلاقيه كانه هو الاصل. لا انا ما وجدتش لحد المتقدمين ذكر هذا القول. وقال يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. الله سبحانه وتعالى يفرق بين الامنيه والبرهان، يفرق بين الامنيه زي يقول لك ايه، في الواحد بيناقش كتير ما فيش اله، هذه امنيه يعني انكار الاله امنيه ليفجر امامه، ليس عليها اي يعني البراهين التي يحتاج ان ينكرها الملحد اضعاف اضعاف ما يتخيل. البراهين حقيقيه، الاسئله التي يفر من اجابتها كثيره جدا. فيقول الله سبحانه وتعالى تلك امانيهم، مقابلها قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ثم الاجابه بلا يعني انكار لهم، من اسلم مين اللي هيخش الجنه؟ ربنا هنا حتى ما قالهمش المسلمين، قال لهم ان في قاعده عامه اللي هيطبقها يخش الجنه. ودي اكبر مشكله عند اليهود والنصارى، ان لما بينزع منهم الشيء، لما نزع منهم الاستخلاف والتشريعات رفضوا ان هم يدوروا مع الدين حيث دار. الكبر، يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في كتابهم، يعلمون ان سياتي نبي من بعد موسى عليه السلام وبعد عيسى، ثم ينكرون ويقول لك نؤمن وما ينزل علينا ويقتلون انبياءهم ويكذبونهم ويكفرونهم. بلى، القضيه قضيه استسلام. واشرف شيء عند الانسان من اسلم وجهه لله وهو محسن الاحسان، تعبد الله كانك تراه فله اجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، وقالت تعالوا بقى نشوف علاقتهم ببعض، احنا طولنا جدا كده ان شاء الله ماشي، هحاول اخلص بسرعه كده. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست، نفس العقليه بنفس الطريقه اللي هي تطور الحسد لدرجه عدم رؤيه اي شيء في المخالف. والايه دي مركزيه جدا وشيخ الاسلام بيستعملها كتير، اقول لكم دلوقتي ان شاء الله، لكن خلينا نشرح الاول الايات بسياقها وبعد كده نفرع عليها بعض المعاني. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، بيروى اثار ان اجتمعوا عند مثلا اليهود والنصارى واختلفوا مع بعض فكفروا بعض وانكروا ان يكون هذا على شيء وهذا على شيء. وربنا بيقول وهم يتلون الكتاب. معنى الايه ايه؟ المعنى الاصلي اللي عليه الجماهير ان اليهود تقول ليست النصارى على شيء، مع ان اليهود يتلون في كتابهم ان سياتي نبي بعيسى عليه السلام، وان النصارى تقول ليست اليهود على شيء وهم يتلون في كتابهم انهم كانوا على شيء، وان في تشريعات، وان تشريعات كانت في التوراه هم يطبقونها. فازاي تقول ليسوا على شيء؟ يعني المفروض تكون عندك نوع من الدقه، تقول ليسوا على شيء في كذا لكنهم على شيء في كذا. لذلك قتاده قال بل كانوا على شيء، بلى كانوا على شيء، لا في حاجات كانوا هم محقين فيها. لان بعض الناس كان فاهم الايه دي، وحتى عجبني ان ابن كثير التقط ان في ناس بتفهم الايه دي فهم خاطئ فرد عليها. بيقول وجاب روايه حتى بتدل على ذلك، قال روايه عن هو الاول جاب روايه قتاده اللي بتقول قال بلى قد كانت اوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا، وكانت اوائل اليهود على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. بيقول في روايه ثانيه مروية عن ابي العالية والربيع قال هؤلاء اهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول هذا القول، ركز ابن كثير بيقول ايه، هذا القول يقتضي ان كل من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفه الاخرى. يعني معنى الكلام، في ناس فاكرة ان وقالت اليهود على ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء وهم يتلون الكتاب، ان فعلا كل طائفة تصدق في اختها، كلام اليهود في النصارى صح وكلام النصارى في اليهود صح. يقول لا، الآية للذم ليست لتصديقهم. بيقول لكن ظاهر سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه مع علمهم بخلاف ذلك. لذلك قال سبحانه وتعالى وهم يتلون الكتاب وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل كل منها قد كانت مشروعة في وقت، ولكن تجاحدوا في بينهم عنادا وكفرا، وده ما حصل مع أمة الإسلام. فالمعنى المقصود من الآية التدرج في التعصب. التدرج في التعصب بيبدأ يقول لن يدخل الجنة إلا كذا، ثم ينتقل بعد ذلك من لن يدخل الجنة إلا كذا إلى أنه هو يقول الطائفة الأخرى ليست على شيء. ركزوا معايا في درجات التعصب الثلاث التي ذكرت في هذه الآيات. احنا قلنا في درجات ايضا ثلاث في خسارة الهوية وفقدانها، استيراد المصطلحات، طريقة التعامل مع الآيات، ثم تغير طريقة التفكير اللي هي راعنة

لان الانصاف عزيز نسال الله السلامه والعافيه. فمش هذا الحساب والوقوف بين هذه الا كل كلمه قال الانسان يسال عنها، لماذا قلت في اخيك كذا، لماذا هدمت هذه الطائفه باكملها. حديث اللي في اخر الادب المفرد، افرى الفرى ان يهجو الشاعر قبيله باكملها، بعضهم قال موقوف وبعضهم قال مرفوع والمعنى عموما صحيح. افرى الفرى اعظم الفرية والكذب، ان انك تذم قبيله باكملها ليه؟ ليه الذم العام ده؟ فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. وقالوا هذه الايه مثل ايه الحج ان فيها الله ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. ثم قال الله سبحانه التطور بقى، تطور التعصب، لن يدخل الجنه ليسوا على شيء، احنا لا احنا نخش الجنه بس، هم اللي قدامنا ليسوا على شيء، فبالتالي يحق لنا ان نمنعهم من المساجد. ومن اظلم من منع مساجد الله. والتركيز على المسجد، فريد الانصاري اشار محوريه المسجد في بناء الاسلام والدعوه والتربيه وبيت هنا ايضا في فكره، لما الطائفه حبت تهدم الطائفه الثانيه منعتها من المسجد، فده يدل على فعلا مركزيه المسجد في بناء الدعوات او مكان العبادات، وان لما ارادت ان تهدمها هدمت بناء مكان العباده. فده خطورة الاهتمام فعلا في بناء الدعوات في هذه المساجد، وان المسجد لابد ان يحرر من اي سلطان. يعني ما نحطش سلطان لا سياسي ولا اقتصادي على المسجد، لابد ان يحرر المسجد والا هيكون تابع. ومن اظلم منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هنا في خلاف مشهور بين المفسرين، هل الآية لا زالت في اليهود والنصارى؟ والآثار المروية أن النصارى منعت اليهود أو منعت بني إسرائيل أو منعت المصلين من المسجد المقدس وخربوه وألقوا فيه الجيف واستعانوا بوثنيين. شوف الحقد لما بيبقى بين طائفتين، وده بيحصل، إن واحد مسلم يستعين بوثني مشرك على أخيه أو على من هو أقرب إليه، بلاش حتى أخوه. فهنا قالوا إن حصل العداوات، إن النصارى، وده اللي رجحه الطبري، ركزوا معايا، الطبري هنا غير ابن كثير في الآية دي. لذلك في مقالة جميلة صغيرة الشيخ مساعد الطيار قرأتها قديما، يعني مقارنة في هذه الآية بين الطبري وابن كثير، وإن كان قال القولين واحد لأن الاثنين قالوا بالعموم في الآخر، بس قالوا الآية ابتداء نزلت في من النصارى. سياق النصارى هنا مهم فعلا، اختيار الطبري ماشي مع السياق. في الأول قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فبالتالي النصارى بس، قالوا اللي قدامنا ليس على شيء، فمنعوا الآخرين من دخول المساجد واستعانوا بوثنيين وألقوا الجيف. في ناس ممكن تهدم دعوات تعصبا، تهدم رموز لها خير وفضل عظيم لأجل التعصب. يعني ممكن داعية له فضل عظيم ولو أخطاء لا يخلو منها أحد، لكن القضية هل بلغت يعني تجاوزت الخبث بتاعها القلتين ولا لا، يعني انت مقدار ده. فطبعا الإجابة طبعا اول ما هتقول له فرصة ان هو يهدمه او طبعا الخبث بتاعه، او لو عدت احكي لك عن الخبث يكتب مجلدات، تكتشف ان هي كم مسألة تعد، والخير العظيم ده تسقطه لأجل. في ناس تسقط دعوات بذل فيها اعمار لأجل خلاف، لأجل مسألة قد تحتمل، بل في وقت العدو بيهجم فيه. أي عقل هذا؟ كذلك قال الذين لا يعلمون، فعلا هذه هي أفعال الجهال. في السياق الطبري اختار ان ده النصارى واستعانوا بمشركين ضد بني إسرائيل ومنعوهم من البيت المقدس، بيت المقدس. ومن أظلم منع مساجد الله، فلذلك قال هنا المسجد المقصود بابتداء بيت المقدس، لكن يصلح على كل مسجد. لذلك يدخل ما فعله مشركوا العرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. فالطبري بدأ بده وده يدخل فيه. ابن كثير عكس، قال الآية نزلت في مشرك العرب الذين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ومنعوه أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابه. ابن كثير بيقول كده، ويدخل فيه فعل النصارى. فالطبري بيقول كان يعني كأن حوار بين الطبري وابن كثير، فرق بينهم قرون يعني، بس كان الطبري يقول كيف سعى المشركون في خرابها وكانوا عمار البيت وكانوا يفتخرون بذلك. وربنا يقول سعوا في خرابها، انما من خرب المسجد فعلا والقوا في الجيف النصارى. ابن كثير رد يقول له ومن قال ان العماره هي بالتزيين والزخرفه، العماره بذكر الله، فسعى في خرابها اي منع ذكر الله فيها، وكانوا يضعون فيها الاوثان في وقت من الاوقات. فالخلاف موجود، وما قال القولين الاثنين، لان ده قول خدوا ناس قلدوه، ده خدوا ناس قلدوه خلاص، وما قال القولين واحد. هذه الجريمة، ومن أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي. معلش لما نلاقي المفسرين بيطولوا يبقى في ايه؟ قلنا في استشكال. ايه الاستشكال؟ ان واحد يقرا ظاهر الايه اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. ازاي ما في ظلمه؟ اليهود دلوقتي بيخشوا بيت المقدس مش خايفين وبيضربوا ويقرا بعض الاثار لا يدخل البيت المقدس او الحرم الا خائف والا مذلة ويدفع الجزيه وقد حقق الله هذا ونصر دينه، ويقرا كتب المتقدمين فيستشكل الايه يقول ازاي ده؟ الايه دي مش مطابقه مع الواقع. ده استشكال بيبدا المفسرين يحلوا. ايه بقى الحل؟ بعض المفسرين قال، وده دي قاعده مهمه ان احنا نفهمها سواء اللي انا هقوله دلوقتي هو اختاره او لا، اذا جاء وعد في القران وهذا الوعد قد تحقق سابقا فقد تحقق الوعد، لا يشترط تكرار الوعد الى يوم القيامه. يعني جاء وعد بنصر المسلمين على الكفار وقد حدث، قد حدث في بدر وحدث في انتشار الخلافه الاسلاميه وحدث في انتشار الاسلام في الديار وفتح القسطنطينيه، هذا قد حدث الوعد لا يشترط تكراره الى يوم القيامه، حدث الوعد ربنا وعدنا. يكرر ممكن بظروف ونفس الايمان ونفس المعدات والاسباب، نعم قد يحدث والله على كل شيء قدير، لكن ما تستدلش بالواقع ان الوعد لم يتحقق فقد تحقق خلاص. لذلك بعضهم قال عشان يخرج من الاستشكال، هذا في اخر الزمان في عند نزول المهدي وخلاص وانتشار الاسلام في كل ربوع الارض فلا يدخل اي حد الا خائف خلاص. بعضهم قال لا ده مرتبط بزمن، يعني مثلا من الافكار ولم ارى ذلك القول الا له، كان قول غريب بالنسبه لي شويه، ابو حيان في البحر المحيط قال المفسرين اتلخبطوا لان فهموا الايه غلط. طب قول وحيان إيه انت فهمتها ازاي؟ قال ربنا بيقول اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، ما قالش اولئك سيدخلوها خائفين. طب ايه الفرق؟ قال كان معنى الايه ما ينبغي لهم ان يدخلوها الا خائفين. وضح اكتر يا ابو حيان، قال لك انا اقول لك، يعني مثلا لما اقول لك هؤلاء قاتلوا اولياء الله وما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك بل كان ينبغي لهم أن يجلوهم، فهؤلاء منعوا مساجد الله وكان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد خائفين وجلين. يعني عايز يقول إن ما كان لهم يعني كان ينبغي بدل ما يمنعوا المساجد، يعني كأن الآية بتقول فعلوا العكس، كان ينبغي أن يدخلوا المسجد خائف وجل أن يدخل المسجد خائفا وجلا منع المسجد وخربها. انا بعيدا عن تصحيح القول، انا مش باخد لانه قول متاخر، انا عايز اعرفك هو ليه عمل كده، زي اللي منع النسخ وعنده مشكله حاسس ان في شبهه مش عارف يرد عليها فحاول يخرج منها. تمام؟ يعني تقرا ان ده عند نزول المهدي في عند خروج المهدي في اخر الزمان تفهم هو ليه بيقول القول. اولئك ما كان لهم يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي. وطبعا بعضهم قال ما اخرج سهل تماما، قال ان هنا بمعنى الامر، أي يجب شرعا وليس قدرا. شرعا، وده نقطة مهمة، التفريق بين الآيات الشرعية والآيات القدرية. الآيات القدرية تحدث حتما، الآيات الشرعية هنا قد تتخلف لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الاختيار. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى شرع إن مفيش زنا ففي ناس بتزني، شرع إنها عن الكفر في ناس تكفر، فشرع إن المشركين لا يدخلوا المساجد، لذلك انتزع الفقهاء هنا حكم دخول الكافر للمسجد، منعه مالك مطلقا مثلا، أبو حنيفة قال لا يدخل شروط معين، الشافعي فرق بين المساجد، الشاهد يعني. أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. احنا طولنا جدا. طيب الأول ناخد علاقة الآية بالسياق زي ما عملنا في مننسخ وبعد كده نفصل في الآية، لأن الآية دي فيها 7-8 أقوال بس مش هقولهم طبعا كتير، يعني الآية هي الآية 115 فيها أقوال كتير جدا، لكن خلينا نشوف السياق. وكان ابن عطية نقل عن المهدوي هنا هو المعنى ده في السياق، وأظن قرأته لمين؟ قرأته لابن كثير يعني. ابن كثير بيقول إيه؟ ابن كثير قلنا اختار إيه؟ اختار إن الآية إن المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مش مع القول، أنا شايف القول ده يدخل تبعا، أنا يعني مايل لقول الطرف، بس المهم يعني، فبيقول وهذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم فكأن الأرض كلها لله. فالآية بتقول ولله المشرق والمغرب، والآية تصلح برضو مع مسألة النصارى، والخطاب لكل من منع من مسجد

فإن ده أمر بيحتاج معالجة. خلاص قالوا اتخذ الله ولد. فبعد كل هذا لذلك احنا دايما نقول ايه نفرق بين الإسلام غيره، لأن الإسلام الحق. هنا شوف لما هدموا المساجد ماذا فعلوا؟ قالوا اتخذ الله ولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، بل له ولا يجتمع أن يملك ويكون إلها. الملكية، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ما هو الإله، ما هو التانية مخلوق يا إله. ادعاء أنه فترة كان إنسي وفترة كان ده شيء عجيب، جاءوا بشيء عجيب. فأنا صار قولهم عجيب. زي سورة الكهف اللي بترد على الدجال بدأت، اللي هي أوائل سورة الكهف بدأت بإنكار هذه القولة. وأنا أرجعوا بقى لمقدمة تفسير سورة الكهف وإيه علاقة الإنكار اتخاذ الله ولدا وسيدنا عيسى بالدجال وهو اللي يقتل الدجال. خلاص، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طريقة القرآن دي عايزة بحث، يعني طريقة القرآن في الرد على اتخذ الله ولدا دي طريقة عجيبة جدا، بتسلك أكثر من طريق. منها إثبات مخلوقية كل البشر أنهم مخلوقات، زي كان يكون الطعام، زي لما الطبري برضو كعادته يعني في التفسير في مقدمة آل عمران لما ربنا بيقول يصوركم في الأرحام كيف يشاء، بيقول دي إشارة لسيدنا عيسى. يعني ايه اللي هو ربط، لان برضو آل عمران بدأت بنقاش النصارى وان وفد جاي للجدال النبي صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله لو ربنا قدر يعني اتكلمنا فيها. فيقول هو الذي يصوركم في الارحام كيف شاء، قال عيسى عليه السلام قبلها ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، فعيسى كان يخفى عليه اشياء في الارض ولا في السماء. فتجد مسلك، عشان كده هنا المسلك ده فين؟ كل له قانتون، كل خاضع مطيع لله سبحانه وتعالى. في مسلك تاني ان معرفة الرب حق المعرفة تجعل الانسان يؤمن انه يستحيل فكرة ان فيه اله اخر ولد او جو، يستحيل. وده مسلك قرآني، التعريف بالله. ذلك الاحادية مرتبطة بالتعريف بانه هو صمد، انه بديع. كلمة بديع السماوات والارض دي متكررة هنا وفي الانعام، مرتبطة بنفي اتخاذ الولد. ذلك عجبني كنت بقرأ كتاب اسمه المسيح دراسة سلفية بتاع رفاعي سرور، عمل فصل الرد من القرآن على النصارى بالحديث عن صفات الله. جاب كان فكرة حلوة قوي، بس دي بس هو كانت عايز توسع فيها شوية. ايه الصفات والاسماء اللي جت في القرآن مرتبطة مع نفي الولد؟ يعني زي كلمة بديع السماوات والأرض جت هنا مرتين في البقرة مع نفي الولد، زي الصمد، زي العزيز الحكيم، زي العلي، زي يصوركم في الأرحام. الأسماء والصفات والأفعال اللي القرآن حدثنا فيها عن الله وهو يرد على هذا القول، بمعنى أن الخلل في الحديث والفهم عن الله يؤدي للشرك. أما فهم الحديث عن الله سبحانه وتعالى وتلقي الآيات عن الله، حق التلقي يجعلك تلقائيا تنفي قضية الشرك. تمام؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، تعالى الله ما يقول سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له، الكل مطيع خاضع لله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. وقالوا طب بعض المحاولات كان لسه ما عنديش بصراحة فيها كلام كتير قوي، ربط بديع السماوات والأرض بنفي الولد، قالوا لأنه بيخلق بديع يخلق على غير مثال سابق فلا يحتاج إلى الولد. وقالوا لا، هم استنكروا إن الولد يجي من غير أب فاستنكروا ده فقاله، فربنا بيقول هو كل خلق بديع. ده كان بالنسبه لكم شيء بديع، شيء جديد، ما هو كل الخلق بديع السماوات والارض سبحانه وتعالى. يعني مع ذلك القران رد عليهم في سوره العمران قال لهم طب خلاص تقله ادم بقى كمثل ادم خلقه من تراب، فقال كون فيكون، برضو مرتبطه كون فيكون، قلت تقريبا اربع مرات مرتبطه خلق سيدنا عيسى. بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقوله كن فيكون. هنا بصراحة يعني هتجاوز في سن طويل قوي خلاف كلامي شوية، فرق من القضاء والأمر وإيه الأول، وكلمة كن فيكون هل بيخاطب الموجود ولا المعدوم، يعني قصة طويلة. خلينا نحتفظ بجلال هذه الكلمة كما هي، أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. خلينا نحتفظ بواقعها كده في قلوبنا، أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا إذا حكم وقضى وأراد أمرا فإنما سبحانه وتعالى يقول كن فيكون سبحانه وتعالى. هنا شوف بقى الايه ازاي انتقل التفكير اليهودي للناس. وقال الذين لا يعلمون، هنا طبعا هنا اختار قول غريب، قال هؤلاء نصارى، قال هنا دول نصارى. ابن كثير وغيره أنا ودانا مايله شو هنا بقى المشركين عشان تبقى مع اللي قبلها فوق، وقال الذين يعلمون وده وصف يصلح للمشركين خلاص. إنما الطبري شايف إن الحديث كان عن بني إسرائيل وإن النصارى شبههم فقال تشابهات قلوبهم أي اليهود والنصارى، لكن أنا مايل والله أعلم إن المشركين. وقال الذين لا يعلمون، شوف بقى إزاي الأفكار، خدوا بالكم إحنا الربع ده كله بيحذر من انتقال راعينا انتقال المصطلحات وبالتالي طريقة التفكير. هنا إزاي الذين لا يعلمون بدأ يقولوا زي اليهود والنصارى، اليهود والنصارى قالوا أو اليهود قالوا أرنا الله جهر، عايزين آية حسية. فهنا الذين يعلمون بدأوا يقولوا نفس الكلام، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، ده نفس كلمة أرنا الله جهرا، لأنه أم تريدون أن تسألوا الرسول، نفس الفكرة بتنتقل، يعني خطورة انتقال هذه الأفكار. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اللي حصل إيه؟ تشابهت قلوب، القلب فسد، عقلية تغيرت، طريقة تلقي الآيات تغيرت، فسدت. وزي ما قلت بأكد تقيمة القرآن المكي، إعادة ضبط العبودية مرة أخرى، إعادة ضبط مفاهيم الربوبية والألوهية والعبودية والاستسلام واليوم الآخر، إعادة ضبط. يا جماعة الخطاب، كثرة سماع الخطاب الوعظي مهم لتأهيلك لتلقي الأحكام الشرعية، مهم لطلبة العلم استمرار السماع عن الجنة والنار وعن معرفة الله، مهم حتى لا يتحول الإنسان إلى مجرد معلومات ذهنية قد يفسد بها الإنسان خلاص. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قلت لكم ان الطبري اختار ان تشابه قلوب اليهود والنصارى او على قول ابن كثير كل هذه القلوب الفاسده تشابهت. قد بينا الايات لقوم يوقنون. قال الطبري فكره بقى الايه اللفظ المجمل اللي بيفصله حسب السياق، الطبري بيقول ايه؟ بينا لكم العلامات التي من أجلها غضب الله على اليهود وجعل منهم القردة والخنازير فاحذروا. يعني قد بينا لكم، قد بينا الآيات، الخطاب للمؤمنين لقوم يقنون، أنا وردتكم مسار اليهود وكيف انحرفوا عن الطريق ولماذا غضب الله عليه، وأيضا النصارى إياكم أن تسلكوا هذا الطريق إن كنتم من أهل اليقين بالله سبحانه وتعالى. زي في بداية الكتاب إن هم يقنون، فأنت ابتعد عن هذه المسالك، مسالك اليهود والنصارى. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن أرسلناك بالحق، بشير بن زياد الطبري بيقول بالحق أي بالإسلام، قال إن أرسلناك بالحق، قال يا محمد إن أرسلناك بالإسلام الذي لا أقبل من أحد غيره من الأديان وهو الحق، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هؤلاء لو أعرضوا عنك، من كان في قراءة لا تسأل، يعني الطبري أنكر لكن قراءة ثابتة، يعني أنكر معناها يعني ومعناها وارد، وابن كثير جاب يعني رد وأثبت، يعني اللي عايز يرجع لابن كثير في الآية، لكن المعنى على قراءتنا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لا تنشغل بها، لا فإن أعرضوا عنك وإن عاندوا وإن أصروا لن تسأل عنهم إنما أنت نذير. ذلك الآية كأنها مقدمة للي جاي بقى إن شاء الله، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى، كثرة الانشغال بهم سيجعلك تفكر كيف ترضيهم، لا أنت بالأول لن تسأل عنهم ولا تسأل عنهم، القراءتين يعني التفكير تجاههم وكيف ترضيهم وانشغال بماذا سيقولون عنك وهذا الضغط النفسي، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك أن يقول هم عمين يقولوا أنت منشغل، هذا قد يجعل الإنسان يفكر كيف يرضيهم ولن يستطيع أن يرضيهم حتى يتبع ملته. ذلك ده كأنها تأهيل لي لا سابقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أعتذر أن طولت عليكم المرة دي، لكن يلا كل شهر وانتم طيبين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.